ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع حذما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، لقاء الثالث مع الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت قد اخترت أن أتكلم عن أيام الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال الحوارات التي أقامها مع قومه من عبدة الأصنام، والحوار مع أبيه، والحوار مع عبدة الكواكب والنجوم. وإن كانت كما ذكرت في اللقاء السابق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها كلها يتكلم عنها، وكلها فيها العبر وفيها الاعتبار، لكن أنا أختار من وجهة نظري يعني ما يحقق المراد من البرنامج بإذن الله رب العالمين. كنا قد تكلمنا في اللقاءين السابقين عن حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وعن حواره مع عبدة الأصنام، والليلة إن شاء الله رب العالمين نتكلم عن حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبدة الكواكب والنجوم. مفسرون على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاور عبدة الأصنام في العراق في بابل، ثم إنه رحل إلى الشام وهناك حاور عبدة الكواكب والنجوم. وسنرى بإذن الله رب العالمين ما دار ما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما بين عبدة الكواكب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والآيات من سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي أذكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه آزر وبين قومه عبدة الأصنام، وهذا قد تكلمنا عليه في اللقاء السابق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبدأ الحوار مع عبدة الكواكب وبدأت القصة. وكذلك أي كما أننا أقمنا حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه وعلى عبدة الكواكب، فكذلك سنقيم حجته على معذرة على أبيه وعلى عبدة الأصنام، كذلك سنقيم حجته على عبدة الكواكب والنجوم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ملك السماوات والأرض، ليرى أدلة

قال ذلك في طفولته كما قال ابن إسحاق وليس معه دليل إلا تنزيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أن يكون مشركا. فهذا هو يعني معه دليل عام، دليل عام، لكن ليس معه دليل خاص أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك في طفولته. ومن أهل العلم من قال إن هناك حذفا، إن هناك حذفا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا ربي، فقال إن هناك حذفا قال أهذا ربي متسائلا ومستنكرا، أهذا ربي، وجاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ضربوا أمثلة على ذلك من قوله سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، فحذفت الهمزة. فمن أهل العلم من قال ذلك، لكن هؤلاء وأولئك يتفقون على تنزيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أن يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى إلا ما نقل وذكرناه عن ابن جرير الطبري. فالراجح أن هذا في مقام المناظرة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم كيف هو يشرك بالكواكب، يشرك بالله سبحانه وتعالى وينظر إلى الكواكب والنجوم ويقول هذا ربي هذا ربي هذا ربي، وهو الذي حاج قومه وانتصر عليهم في عبادتهم للأصنام. أيترك عبادة الأصنام وينكر على قومه ويلقى في النار ثم يذهب ليشرك بالله سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب؟ فهذا مستبعد، هذا مستبعد. وأيضا لما تنظر إلى حواره مع عبدة الأصنام أيضا كان من قبيل المناظرة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظرهم قال بل فعله كبيرهم هذا، فهذا أيضا من قبيل المناظرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام المناظرة لإقامة الحجة على عبدة الكواكب والنجوم، وبين لهم أنه باحث عن الحقيقة، باحث عن الحق من أجل أن يستمعوا إليه، فهو كان في مقام مناظرة. فلما جن عليه الليل أي غطاه وستره رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين، قال هذا لقومه لا أحب الآفلين، لأن الإله لا يغيب ولا يأفل. فلما رأى القمر بازغا بعد أن انتهى وأفل الكوكب رأى القمر، ولا شك أن القمر إضاءته أكبر وواضحة، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، أيضا على سبيل التنزل مع قومه قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لما غاب القمر فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال عن الكوكب قال لا أحب الآفلين، إنما لأنه قالها، إنما عرض بأن له ربا سبحانه وتعالى يطلب منه الهداية ويسأله الهداية، هذا من باب التعريض، أن هناك ربا غير ما يتكلم به إبراهيم أو يناظر عليه قومه، لأنه يعني عرضه قال لئن لم يهدني ربي، يبقى عرض أن الهداية من الله سبحانه وتعالى وأن هناك ربا غير ما يذكر إبراهيم في المناظرة مع قومه، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة بعد ذلك رأى الشمس طالعة، ولا شك أن الشمس هي أكبر إضاءة يراها أهل الأرض، فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة مشرقة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من إيه؟ أكبر من الكوكب وأكبر من القمر. قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال هذا ربي، هتلاحظ أنه لم يقل هذه، لأنه الشمس مؤنسة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، يبقى راعى عودة الضمير على الخبر اللي هو ربي، ربي هذا ربي. هذا أكبر، كانت المسألة بقى بأنه الأكبر والأكثر إضاءة، يبقى الشمس تستحق، الشمس تستحق. فلما أفلت غابت الشمس في آخر النهار، خلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلن براءته من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومما يشرك به هؤلاء، فأعلنها صراحة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لأنه أدينا تناظرنا في الكوكب غاب، وأنتم تعبدون هذه الكواكب والنجوم من دون الله سبحانه وتعالى، تناظرنا في القمر غاب، الشمس غابت، فهل إلهنا سبحانه وتعالى هكذا يظهر ويغيب ويظهر ويغيب ويظهر ويغيب؟ هذا يعني لا يجوز على الإله، على الإله الحق. يبقى هذا كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا من قبيل المناظرة. وأنا أريد أن أقرب يعني المسألة بضرب مثال حتى يعني يفهم الأمر أو يقرب للمشاهدين. أريد أن أقرب مثلا على سبيل المناظرة، ولله المثل الأعلى، لو أني أريد أن أثبت أن واحدا من الناس ليس هو أقوى من في الشارع أو في الحي، فأنا أريد أن أثبت ذلك للناس، فأقول على سبيل التنزل معهم ليروا معي الحقيقة، فهم يقولون إن فلانا ده أقوى من في الشارع، فأنا أقول إن فلانا اللي جاي ده أقوى من في الشارع، ثم أرى أنه ليس بقوي وأنه يأتي من يهزمه ويغلبه، يبقى نستبعده مع بعض. يجي واحد تاني والخد بالك لا ده أضخم بقى وأقوى، هو ده اللي إيه أقوى من في الشارع، فيصارعه واحد آخر فيهزمه، نقول لا لا مش هو ده، ثم يأتي ثالث أكبر وأضخم وأعرض، فنقول لا هو ده بقى، أقول لهم هو ده إن ده أكبر وأضخم وأعرض، فيأتي واحد فيصارعه فيصرعه. يبقى أنا معاهم حتى نبحث عن الحقيقة معا، فأنا تنزلت معهم وقلت كما هو ده ثم يصرع، أقول هو ده ثم يصرع ثم هو ده، لا ده في حد بقى إيه، لا ليس من هؤلاء، ليس من هؤلاء. يبقى ده على سبيل التنزل ولإقامة الحجة عليهم وضرب المثل. أعلنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام صراحة، إني بريء يا قوم إني بريء مما تشركون. ولم يخف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يخشى لومة لائم في الله سبحانه وتعالى، كما قلنا إن إبراهيم كان أمة، كان بمفرده عليه الصلاة والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى بمفرده أمة، فهو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه على توحيده وعلى دينه إلا هو، إلا هو أو سارة ولوط. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم لما بين لهم وأقام عليهم الحجة، فإنه قال، يريد بقى الآن أن يبين الإله الحق بكل هذه آلهة زائفة وباطلة، يريد الآن أن يبين الإله الحق، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. أعلن كلمة التوحيد وبين أنه وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، إنما خلق الله سبحانه وتعالى بكون فيكون حنيفا، الحنيف هو المائل عن الضلال إلى الحق المستقيم، يبقى الحنيف هو المائل عن الضلال إلى الحق ومعنى المستقيم، وما أنا من المشركين. هل انتهى قومه عند هذا؟ لما أقام عليهم الحجة فعلوا مع الفارق كما فعل عبدة الأصنام. فإن عبدة الأصنام لما أقام عليهم إبراهيم الحجة عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا أو ماذا فعلوا معه؟ ألقوه في النار. وأبوه ماذا فعل معه عندما أقام عليه الحجة؟ هدده بالرجم أو أخرج من البلد ومن عندي. فهؤلاء أيضا فعلوا مثلما فعل أولئك، فلم يقتنعوا بعد أن أقام عليهم الحجة، فبدأوا في الجدال. وحاجه قومه، بدأوا يجادلونه ويأخذون في الكلام معه والرد. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني تجادلوني في وحدانية الله سبحانه وتعالى وفي عبادتي لله سبحانه وتعالى وقد هداني الله سبحانه وتعالى، وأنتم على الضلال ما زلتم، فكيف تجادلوني في ذلك؟ كيف وتحاج ويا أصلاء تحاجونني بنون الوقاية ونون الجمع، فأضغمت النون في النون. أتجادلونني في الله سبحانه وتعالى وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به. يبقى واضح أو الظاهر لنا أنهم هددوه بآلهتهم بهذه الكواكب من الممكن أن تضره، كما قال قوم هود لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهددوه بهذا بأنهم إن الحجة لا حجة لهم، لا حجة لهم، هو أقام عليهم الحجة، فلما أسقط في أيديهم لجأوا كما لجأ أهل الباطل من عبدة الأصنام، وكما لجأ أبو إلى التهديد وإلى التخويف، فهددوا. فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. استثناء هنا منقطع، لكن هذه الآلهة التي تهددونني بها لا أخاف منها، لا أخاف منها إلا أن يشاء ربي شيئا، لكن هنا استثناء منقطع، لو شاء ربي أن يضرني سيضرني سيضرني، أو لو كان الاستثناء متصل إلا أن يشاء ربي أن يأتيني الضر منها، وهنا لا يكون منها وإنما يكون من الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر أن يأتيني الضر منها. لو قلنا أن الاستثناء متصل هيك استثناء منقطع أسلم إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. تتذكرون، كأن هناك شيئا عندكم أنتم قد نسيتموه. زي ما أنت تقول لواحد أنت مش فاكر، يبقى كان في حاجة عنده. أفلا أنت مش فاكر، طب إيه يتذكروا؟ إيه يتذكروا؟ ما استودع الله سبحانه وتعالى في فطرهم، كما ذكرنا في عالم الذر، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. أفلا تتذكرون هذه الفطرة التي فطركم الله عليها سبحانه وتعالى؟ وكيف أخاف ما أشركتم، اللي أنتم بتخوفوني هذه الآلهة التي تخوفونني بها، إزاي أخاف منها؟ كيف يتسنى لي أن أخاف من هذه الآلهة الباطلة، من هذه الجمادات التي لا تملك لنفسها شيئا؟ كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. سلطانا أي حجة. يبقى ما مين اللي مفترض أنه خاف؟ أنا أخاف من المخلوقات دي، من الجمادات دي التي لا تملك لنفسها شيئا، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى الذي وحده سبحانه وتعالى قادر على أن يضركم وقادر على أن ينفعكم سبحانه وتعالى، فمن الذي يخاف؟ من الذي أحق أن يخاف؟ شوف إقامة الحجة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي ما لم ينزل به عليكم حجة في أنكم أشركتم به سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ الفريق الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به أحد سبحانه وتعالى، أم الفريق الذي يتخذ آلهة باطلة يتوسط بها إلى عبادة الله سبحانه وتعالى؟ أي الفريقين بالعقل كده، أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كان عندكم علم، كان عندكم بصيرة، إن كان عندكم نظر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم لا تعلمون؟ ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى ليفصل بينهم في هذه الافتراضية وهذا الكلام الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم وموبخا لهم، فجاء قول الله سبحانه وتعالى ليفصل في المسألة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الفريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم ويقول أي الفريقين أحق بالأمن، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى يفصل في المسألة: الفريق الذي هو أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الآية لما نزلت كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، فإن الصحابة شقت عليهم. ليه؟ لأن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، بظلم دي نكرة ومنفية. ففهم الصحابة على مقتضى فهم قواعد اللغة العربية أن الظلم هنا هو أي معصية، أي معصية، فشق ذلك عليه. الذين آمنوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بمعصية، فهم الصحابة ذلك، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أو أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ ما من أحد إلا ويقع في معصية، إلا ويقع في معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذلك. في رواية البخاري ابن مسعود يقول: فنزل قوله سبحانه وتعالى من سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في غير الصحيحين في المسند وغير مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ليس هذا، يعني ليس ما تقصدون، وإنما كما قال العبد الصالح لابنه ولقمان: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود في الآية هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا أحق ما يفسر به كتاب الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أعلى درجات الصح. لذا فالإنسان يتعجب عندما يقرأ في تفسير الزمخشري في تفسيره لهذه الآية أن الظلم هنا هي المعصية، هي المعصية، فلا يقول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بمعصية. وقال إن المؤمن لا يلبس إيمانه شرك، المؤمن كيف يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وهذا مردود عليه بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكفار مكة كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ربا، ولئن خلقت وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا يشركون في الألوهية كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يقولون أنهم لا يستطيعون أن يدعوا الله سبحانه وتعالى وهم مكبلون ومسقلون بالمعاصي والخطايا، فيتخذون وسائط ليتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بما يقوله من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأصحاب المقابر، فيقولون هؤلاء أولياء صالحون نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع الفارق، مع فارق كفار مكة مع هؤلاء. لكن أيضا من هذا الباب، من هذا الباب، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالزمخشري يعني لم يأتي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر أن المؤمن يلابس أو يخالط إيمانه شرك. لماذا؟ وقد رد عليه الإمام الشيخ ناصر الدين في كتاب الانتصاف، فرد عليه ليبين أن الزمخشري ينصر مذهبه المعتزلي، لأنه كان معتزلا. تفسير الزمخشري فيه بلاغة وفيه لغة، يعني في أعلى درجات البلاغة واللغة، لكن هو ينصر مذهبه الاعتزالي. فرد عليه ناصر الدين في كتاب الانتصاف، ورد عليه غيره من أهل العلم. يبقى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، أي حجتنا التي ذكرت، وأدلت الأدلة التي ذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، هذه من الله سبحانه وتعالى حجتنا، فحجته من الله سبحانه وتعالى، فكيف ينتصر عليه صلى الله عليه وسلم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم قال الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى يرفع درجات من يشاء، يرفع بالعلم وبالحكمة سبحانه وتعالى. وقد رفع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالعلم والحكمة، فاستطاع في كل محاوراته مع المشركين والكافرين أن يقيم عليهم الحجة وأن ينتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. يبقى هذا كان حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبدة الكواكب والنجوم. سريعا نذهب إلى حواره مع النمرود من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نموذج آخر من حوارات إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المشركين والكافرين، بل وصل هذا النمرود الطاغية الجبار إلى أن يقول إنه يحيي ويميت كربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، الملك يفتن الإنسان، من أكبر أسباب الفتنة الملك والرئاسة. والإنسان عندما يبتلى بالملك وبالرئاسة من المفترض أن يراقب ويعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هؤلاء لا يراقبون ولا يتذكرون أن الملك من الله سبحانه وتعالى. الذي يشاء الله سبحانه وتعالى يؤتيه الملك، والذي يشاء الله سبحانه وتعالى ينزع منه الملك، ولو وقف العالم كله من أجل أن يؤتى الملك لفلان ولم يقدر الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أحد أن يجعله ملكا. وكذلك لو وقف العالم بأجمعه من أجل أن ينزع الملك عن فلان وقدر الله ألا ينزع عنه الملك فلن ينزع عنه الملك، سبحان الله. فهذا فتن بأنه على فوق رقاب الناس وفوق رؤوس الناس. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا في آية واحدة هذا الحوار الرائع ما بين هذا الطاغية الجبار وما بين الخليل عليه الصلاة والسلام. ألم ترى؟ طب هو النبي عليه الصلاة والسلام هنا شاف رؤية بصرية؟ لا، دي رؤية علمية، رؤية علمية يعني إخبار من الله سبحانه. ألم تعلم؟ ألم ترى؟ رؤية علمية. ألم تعلم؟ خبرها ما حدث بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين هذا الملك الجبار. ألم ترى إلى الذي حاج؟ أيضا شوف جدال ومحاجة. حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني كان كما قلنا من المفترض أن يشكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل ما تشكر الله أنه رزقك تقوم تكذب به سبحانه وتعالى. هذا من هذا الجنس، من هذا الجنس. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم يقصد حقيقة الإحياء والإماتة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهذا من ربوبيته سبحانه وتعالى. ده حتى كفار مكة الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى في الألوهية كانوا يقرون بذلك، بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الرزاق سبحانه وتعالى. لكن هذا جبار من الجبابرة، قال أنا أحيي وأميت. طيب هو يحيي ويميت، هو يقدر يحيي ويميت، هو عمل إيه؟ جاب اتنين ومحكوم عليهم بالإعدام بالموت يعني، فقال عفوت عنك وأقتلوا هذا. هو ده الإحياء والإماتة؟ ده هو لجأ للمجاز، هرب من الحقيقة إلى المجاز. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقصد الحقيقة، حقيقة الإحياء والإماتة، لكنه لجأ إلى المجاز، فقال أنا أحيا وأميت، هو موتنا ده وعفونا عن ده، هو ده إحياء وإماتة. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يجادله في هذا، تركه وجاء به له بحجة دامغة لن يستطيع أن يلجأ فيها إلى المجاز. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ورينا بقى إذا كنت أنت عندك قدرة على الإحياء والإماتة وهربت من حقيقة الإحياء والإماتة إلى المجاز بقولك هذا من أجل أن تضل الناس وأن تفتن الناس، طيب ورينا وكيف بقى أنت تأتي بالشمس من المغرب. الله سبحانه وتعالى يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب. تعرفين الشمس تشرق كل يوم من المشرق، ومن علامات الساعة أن الشمس ستشرق من المغرب، فأتي بها من المغرب. فبؤت الذي كفر، خلاص بقى أسقط في يده وتحير، وألقمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجرا. هذا يوضح لنا أنه في مقام المناظرة أن نبدأ من الواضح إلى الأوضح، يعني لو أن الدليل الذي تناظر عليه يحتمل الحقيقة والمجاز ولجأ من تناظره إلى المجاز فأتيه بدليل آخر، ائته بدليل آخر لا يحتمل إلا الحقيقة. فهنا إن كان طالبا للحق، خد بالك المناظرة مع المكابرين ومع المعاندين لا تفيد شيئا على الإطلاق، إنما هو من باب جدال وأخذ ورد أخذ ورد أخذ ورد. ولو جئت له بكل الأدلة والبراهين فإنه لن يقتنع بما تقول، فأرح نفسك من الجدال مع المكابرين ومع هؤلاء المعاندين. لكن إن كان طالبا للحق ففي الآية دليل على المناظرة مع أصحاب البدع ومع أهل الضلال إن كانوا يطلبون الحق. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال قال هذا بعد قولته التي جادل ومار فيها، فأتي بها من المغرب ورينا قوتك أنت الذي تدعي الإحياء والإماتة، فأتي بها من المغرب. فبهت تحير، وأمام قومه ما استطاع الإجابة على حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهديه الله سبحانه وتعالى وهو ظالم، ظالم لنفسه وظالم لرعيته، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب يستطيع أن يفعل كما يفعل الله سبحانه وتعالى، فالله لا يهدي هؤلاء الظالمين. يبقى هذه الحوارات التي جعلتها مدخلا أتكلم فيه عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذه الحوارات يعني موجودة في آيات كثيرة من القرآن، ولو أننا أردنا أن نتكلم عن قصة إبراهيم بمفردها وعن حوارات إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمفردها ونأتي بها من كل آيات القرآن لأخذنا في ذلك حلقات وحلقات وحلقات، وليست كما قلت خطة البرنامج ليست على هذا الشكل، وإنما أنا أتوقف عند مشاهد، عند أيام أرى من وجهة نظري أنني من باب الاعتبار ومن باب التذكرة. فرأينا نماذج من حوارات إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء ومع أولئك، وفي كل مرة ينتصر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يقيم الله سبحانه وتعالى حجته على الخلق، وهذه أيام من أيام الله سبحانه وتعالى نعتبر بها ونتأمل فيها ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء سبحانه وتعالى ويؤتي الحكمة لمن يشاء كما أتاها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي جداله مع قومه. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أيام الله مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى أيام أخرى من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا منى تمضي ومنضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرها، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة